إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب المناقب من صحيح البخاري. وقد كنا توقفنا في أخذنا ما تيسر في المجلس الماضي من أحاديث باب علامات النبوة في الإسلام، وأخذنا في آخر ما أخذنا حديث أبي بكر. أريد أن أنبه تنبيه يتعلق بحديث أبي بكر، حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه، وهناك تنبيه يتعلق بهذا، وهو أن الكرامات، العلماء قالوا الكرامات التي تتعلق بالأنبياء بالأولياء هي من تعد من ضمن الآيات والمعجزات للأنبياء، لأنها ما حصلت لهم إلا باتباعهم للأنبياء، ففي حصولها للأنبياء عند اتباعهم دليل على أن هؤلاء الأنبياء مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي كل كرامة حصلت لولي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي من لواحق المعجزات، لأنها إنما حصلت للأولياء باتباعهم للأنبياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقوى هم عاملون بشريعة هذا النبي، ففي إكرامهم تصديق لما أخبر به هذا النبي من أن هذا هو الذي يحبه الله عز وجل، وهذا هو الذي يرضاه، وهذا الذي يكرهه ويأباه. فباتباع ذلك حصلت الكرامة. فمن هذا الوجه كرامة أبي بكر تدخل في جملة آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكثر من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر وتبعه وغيره هو حصول بقية ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل جيشا في آخر حديث ذكر، وكان قسمهم إلى 12، يعني جعل عليهم 12 عريفا مع كل رجل الله أعلم كم كانوا، يعني كانوا كثيرين، ومع ذلك فأكلوا من بقية هذه الجفنة، فأكل منه عدد كبير أكبر من الذي حصل عند أبي بكر. فبهذا هذه تتمة، هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حصلت عنده. ولهذا جاء ففرقنا فعرفنا 12 رجلا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم يعني بعث، فهو جيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أكلوا من هذه الجفنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن جفنة صاروا يتداولونها، جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يتداولونها إلى الظهر، يأكلون منها من الصباح إلى الظهر. فقال رجل: أهذه كانت تمد؟ يعني كيف كفت ولم تنقطع كل هذا الوقت يأكلون منها هؤلاء الناس، عدد كبير من الناس؟ فقالوا: أما بمدد من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. فقال بعض العلماء وبعض الشراح: يحتمل أن تكون هذه الجفنة هي التي جاءت من عند أبي بكر رضي الله عنه، وليس في الحديث تصريح بذلك، لكنه احتمال أبداه بعض العلماء وبعض الشراح. هذه تنبيهات، بعض التنبيهات المتعلقة بحديث أبي بكر الذي ختمنا به المجلس الماضي من باب تتمة الفائدة، من باب تتمة الفائدة. وذكر الحافظ ابن حجر فوائد في هذا، منها في هذا الحديث، منها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: غير ما تقدم، التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين. لعله أخذ هذا من باب إيش، من خلال ما يتعلق بأهل الصفة. أهل الصفة يعني كانوا يقيمون في مكان مظلل آخر المسجد كما تقدم لنا، بشرط لكن أن لا يكون فيه إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين. وفي أيضا استحباب مواساتهم، تأكد من تثبيته، الجواثات. طيب قال وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط، إذا اجتمعت هذه الشروط فأيضا يعني يستحب مواساتهم لأنهم لا يؤذون الناس. وفيه التوظيف في المخمصة، كأنه التوظيف كأنه يقصد به أن يحدد لكل ناس أناس يعينونه، يقول مثلا أنت يا فلان خذ فلان، وأنت خذ ثلاثة، وأنت خذ كذا، كل واحد يأخذ ما يستطيع حتى يقتسموا هذا، لأن إعانة المسلمين خاصة عند الاضطرار فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. وفيه من الفوائد أيضا جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف إذا عدت لهم الكفاية، يعني إذا ترك الإنسان ضيفه مع أهله يكرمونهم بأمره بعد أن رتب لهم الأمور وكذا، فهذا لا يعد سوء ضيافة، لكن هذا قد يختلف بحسب اختلاف الأعراف، الأعراف لها دور فيه. وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل، يعني كأنه قال عشوهم، كأنه من غير إيش، من غير إذن خاص يعني بهم، من غير تفصيل، يعني ما قال لهم أطعموا من كذا ولا أطعموا من كذا، قال عشوهم. وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه، يعني وأخذ من فعل أبي بكر أن هذا يدل على أن الوالد إذا سب ولده تأديبا إذا فعل شيئا يعني فيه خطأ فلا بأس بذلك، لأن أبا بكر كان يظن أن عبد الرحمن قصر في ضيافة الضيوف، والواقع أنه لم يقصر لكن بنى على ظنه، ولهذا قالوا فيه جواز الحلف على ترك المباح، لأن أبا بكر قال والله لا أطعمه. وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم كما فعل أبو بكر، لكنه لم يكن خبرا. وجواز الحنث بعد عقد اليمين، وهذا ثابت في الأحاديث المرفوعة، إذا حلف الإنسان ثم رأى مصلحة شرعية في ترك الوفاء باليمين وبر اليمين فإنه يحنث، وهذا يكون مطلوبا وهو الأفضل. بعض الناس يقول لا أنا حلفت مثلا، وهذا ليس بصحيح وليس بسديد. لا، إذا أنت حلفت ثم وجدت مصلحة شرعية في ترك ما حلفت عليه فعليك أن تتركه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والذي نفسي بيده لا أحلف على شيء فعلى يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، هذا هو المشروع. فأبو بكر حلف ثم حنث في يمينه لأجل المصلحة الشرعية كما أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليه. وفيه العمل بالظن الغالب، لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى سبه، وقوى القرينة عنده اختباؤه منه، يعني الإنسان له أن يبني على الظن الغالب لأن اليقين لا يتيسر في جميع الأحوال، فبالتالي يبني على اليقين. طيب قال وأيضا فيهما يعني لطف الله بأوليائه كما ذكرنا هذا، أن خاطر أبا بكر خاطر أبي بكر تشوش فرعاه الله عز وجل. وأيضا ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث الذي بعده وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال وبإليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الشاء، هلكت الكراع وهلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا، فمد يديه ودعا. قال أنس وإن سماك مثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها، وقيل عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعوا الله يحبسه. فتبسم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. هذا أيضا من آيات النبوة، وهو إجابة الدعوات. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما دعا الله سبحانه وتعالى في أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فحصلت هذه الأشياء، وكثيرا ما أجيبت دعوته فورا. وهذا يدل على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وصدقه فيما دعا إليه. فمن ذلك هذا الحديث، هذا حديث عجيب. يقول أنس رضي الله عنه: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك جذب وحبس للمطر. فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الكراع. الكراع الخيل. هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه أعرابي، وهذا في خطبة الجمعة، وهذا هذه إحدى صور الاستسقاء. والاستسقاء له صور، منها أن تصلى صلاة خاصة بالاستسقاء ثم يخطب الإمام الناس ثم يدعون، ومنها أن يدعى به في صلاة الجمعة كما يفعل الأئمة الآن في الحرمين مثلا، يدعون بالمطر. فهذا رجل أعرابي. قد يقول إنسان: كيف يأتي رجل يعني متأخر وكذا يوم الجمعة، يجب عليه أن يشهد الجمعة؟ لا، هذا من الأعراب، والأعراب الأصل فيهم أنهم لا تلزمهم الجمعة. فجاء هذا الرجل فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا فائدة، وهي جواز الكلام مع الخطيب يوم الجمعة، وأن المحرم هو الكلام بين المصلين فيما بينهم. من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، مع أن هذا أمر بالمعروف. مثلا شخص وجد شخصا يتكلم في الخطبة، هذا حرام، فقال له أنصت للإمام، هذا أنصت نفسها حرام. لكن هل يشير له أو لا يشير له، هذه مسألة أخرى عند العلماء. لكن الشاهد أنه إذا تكلم مع الخطيب أو كلمه الخطيب فهذا جائز، هذا لا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه والإمام يخطب. إذن أثناء الخطبة. أما إذا كان الإمام يتكلم معك فهو لا يخطب، يتكلم مع شخص يقول له: هل كذا فعلت كذا، مثل الذي تكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ولم يصلي ركعتين، قال: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا كلام بين الخطيب وبين أحد المصلين، لا إشكال، لا يدخل في التحريم. الذي يدخل في التحريم هو كلام المصلين بعضهم مع بعض. فقام، على الصحيح من أقوال العلماء، بعض العلماء يقولون مكروه لكنه قول ضعيف، فقال: يا رسول الله، هلكت الكراع. الكراع هي الخيل. هلكت الشاء، يعني الشياه من الغنم، بسبب قلة الماء. وفي بعض الروايات أكثر من هذا، يعني هلكت الأنفس، هلكت كذا. فادعوا الله يسقينا، أو يعني نحو ذلك، فادعوا الله يسقينا. هذا فيه التوسل بالنبي صلى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأيضا مثله دعاء الصالحين عموما الأحياء. لا مانع كون الناس يأتون إلى صالح مثلا، وقد فعله الصحابة بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا. عمر استسقى بالعباس، وأيضا معاوية استسقى برجل صالح من التابعين، وأمره أن يقوم فيدعو، أن يقوم فيدعو. فدعاء الصالحين توسل به الأحياء جائز ولا إشكال فيه. وكثيرا ما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل غير الأنبياء يعني في مثل الاستسقاء لا بأس، وفي غيره يعني. لكن طبعا بعض العلماء كانوا يتورعون من جهة أن لا يقع العجب في حياة. إذا صار الإنسان يقول: أنت رجل صالح، كل يوم واحد يأتي يقول: أدعو لي، أنا مريض، أدعو لي كذا، أنت رجل صالح، قد يقع في نفسه العجب. لكن الأصل أنه جائز، وبعض العلماء يقولون الأكمل أن يدعو لنفسه إذا كان في أمور خاصة. أما في الأمور العامة فنعم، أمور عامة، فرق بين أمور خاصة وأمور. مثلا أنت عندك مشكلة خاصة فتقول لفلان: أدعو الله لي، أدعو الله لي. تذهب لكل شخص تقول: أدعو الله لي. فهذا بعض العلماء يرون أنه خلاف الأولى، وبعضهم يقولون جائز. وأما إذا كان مشكلة عامة مثلا قحط، مصائب، حرب، كذا، فنقول للصالحين: أدعو الله أن يرفع البلاء، فهذا يختلف لأنه ليس لمصلحة شخص معين، ليس فيه ذل من قلب هذا الإنسان، وعلى كل فهو ليس ممنوعا، على كل الأحوال يعني هذا ليس ممنوعا وجائز. وهذا يدل على أن الأولياء لا يملكون إنزال المطر خلافا للخرافيين من أهل القبور وغيره. ما قال له يا رسول الله أنزل لنا المطر، حتى هذا الأعرابي يعرف أن الذي ينزل المطر هو الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقط، ولا يملك أن ينزل هو المطر، ولا يعطي الله أحد. طيب يقول لك كرامة أعطاه أن ينزل المطر متى شاء، هذه خرافات، من الذي قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ ما في نبي الله عز وجل أعطاه أن يحيي ويميت كما شاء مطلقا هكذا مفتوح. نعم معجزة محددة في أوقات محددة بإذن الله، نعم، أما يعطيه تصرف هكذا مطلق، أحي من شئت وأميت من شئت وأرزق من شئت وأنزل المطر متى شئت، هذا كلام الخرافيين وكلام وثنية ليس من أهل من كلامهم. ليس لك، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذب. في غزوة أحد المشركون، والناس الغريب أن الخرافيين يحكون هذا الكلام، يقول لك يا سلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد جرى. طيب يوم أحد ما نفخهم ولا زلزل الأرض بهم، ولا حتى ظن الصحابة أن المشركين قتلوه، فكيف تقول أنت هذا الولي لا يستطيع أحد أن يؤذيه، لو كذا لنفخ العالم. كل هذه خرافات لا أصل لها أبدا في دين الإسلام، هذه خرافات. ولو كان هكذا ما نحتاج إلى جهاد، ولا نحتاج إلى جواسيس ولا جيوش، ولا عندنا الأولياء الصالحون خلاص يخسفون بالعالم متى شاء. هذا كلام كله خرافات لا عقل ولا نقل، يعني لا يدل عليه نقل ولا عقل. فهؤلاء الأنبياء منهم من لم يرزق بولد حتى دعا الله في آخر عمره، بل حتى لما بشر استغرب، فكيف تقول كم أدى ولد في كل بلد؟ يعني بأي منطق تقول هذا الكلام؟ إبراهيم لما بشر استغرب، وزكريا كذلك، لو كان الأنبياء يعطون الأولاد لمن شاء وكذا هل يستغربون؟ لما بشر استغرب بعد أن دعوا الله عز وجل، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل، على أن مسني الكبر فبما تبشرون، استغرب. كذلك زكريا وأيوب مرض زمنا طويلا جدا، بعض المفسرين قال 18 عاما وما شفى نفسه فضلا عن أن يشفي غيره. هذه خرافات الإسلام بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، كلها خرافات القبوريين، هذه لا أصل لها. وكل من قرأ السنة القرآن ثم السنة يعلم أن هذا كلام خرافات، لأنه يجد الأنبياء يتعاملون كغيرهم، تخفى عليهم أشياء، يؤذيهم المشركون، يموت لهم أولاد، لا يعيش لهم ولد، تصيبهم المصائب، لا ينفخون أحدا، لا يزلزلون أحدا، لا ينزلون مطرا، ثم يصدق أن في السودان أو في باكستان أو في كذا أولياء يتحكمون في العالم، وأنهم أقطاب، وأن أو في نيجيريا أو في، هل يصدق هذا أحد عاقل؟ نعم يصدق عاقل بسبب الشبهات الواهية التي يتمسكون بها والخرافات التي لا أصل لها. خليك في المحكم، الله عز وجل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهة. ما يعدم أي واحد من أهل الباطل أن يتمسك بأي، ما من رافضي ولا خارجي ولا أي مبتدع إلا ويأخذ بشيء من الشبه، لكن أنت تدع المحكمات الواضحات وتتمسك لأنك نشأت على مذهب معين وتريد أن تنصره بأي طريق، اصبر حتى تلقى الله عز وجل فيجزيك على هذا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما أرسل الله الرسل ليتعلق الناس بالملائكة والأنبياء فضلا عن الأولياء أو عن غيره، هذا ليس دين الله عز وجل، وليس دين الملائكة، وليس دين الأنبياء. إنما دين الله عز وجل التعليق بالله وحده، ولهذا سبق معنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الماء ماذا قال لهم؟ البركة من الله، ما قال رأيتم كيف كراماتي وكيف كما يفعل هؤلاء الذين يبتزون بعد ذلك. ثم أسوأ من هذا يقول بعد ذلك إيش؟ إذا أردت أن أعطيك الولد فهات. طيب أنت إذا عندك الولد لماذا تأخذ الأموال من الناس يا شيخ؟ لماذا تأكل أموال الناس بالباطل؟ هل أنت تحتاج إلى مال أصلا؟ أنت تتحكم في العالم، لماذا تأخذ من الناس أموال؟ الله يهديك. والذين يعطونهم أموالهم الذين يعظمونه، قمة الغفلة. وهذا الهداية بيد الله، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. قال فادعوا الله يسقينا، فمد يديه ودعا، توسل بدعائه. قال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة، يعني صافية ليس فيها أي سحابة، ننظر إليها كما ننظر إلى الزجاجة. وهذا أبلغ أنس، لماذا يقول هذا؟ ليبين لك عظم الكرامة والمعجزة. طبعا بعض علماء الاعتقاد يخصون الكرامات بما يحصل للأولياء دون الأنبياء، وهذا الصلاح. وإلا ففي هذا الحديث في بعض رواياته قال أنس يريهم الله كرامة نبيه. لاحظ الصحابي سمى هذه كرامة، لماذا؟ لأن الكرامة معناه أنه كريم عند الله، هذا هو المقصود. فهذا اصطلاح من العلماء يسمون ما يحصل للأنبياء معجزات وما يحصل للأولياء كرامات. طيب، أما بهذا الصلاح، أما في المعنى الشرعي فلا مانع من تسميتها كرامات كما قال أنس. قال وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا. فجأة بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله له، فهاجت ريح، هبت رياح وأنشأت السحاب، ثم اجتمع أي ذلك السحاب، ثم أرسلت السماء عزاليها، عزاليها ضبطت بالوجهين، عزاليها مثنى، عزاليها جمع، وهو على كل جمع عزلاء، وهو فم المزادة من أسفل، فم المزادة الأسفل كما مر معنا في حديث المرأة المشركة في المزادة، معناه أنها كأنها قربة وفتحت من شدة المطر، والمقصود أنها أمطرت مطرا غزيرا جدا. قال فخرجنا نخوض الماء، يعني شوف هذه الآية العجيبة، ما في أي وقحت مستمر زمن طويل حتى هلكت المواشي، ما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما انتهت الخطبة وخرجوا إلا هم يخوضون في الماء خوضا، حتى جاء في لعله جاء في بعض الروايات قال ما كدنا نصل بيوتنا من شدة الماء، الماء, الماء الذي نزل. فإذا لم يكن هذا نبيا فمن النبي إذن؟ قال فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. ولذلك جاء في حديث فما رأينا الشمس سبتا أو أسبوعا، يعني أسبوع ما رأوا الشمس أصلا، مطر متواصل من قمة القحط إلى قمة المطر، لدرجة أن هذا الرجل أو غيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأخرى يطلب الاستصحاء. عندنا استسقاء واستصحاء، استصحاء معناها طلب صحو السماء من المطر حتى يتوقف المطر ويقلع، هذا يسمى بالاستصحاء. فتقول رأيت الجو صحوا، يعني ليس فيه سحاب وليس فيه، ولهذا قال إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه قام إليه ذلك الرجل أو غيره، اختلفت الروايات هذا هل هو نفس الرجل أو غيره، قيل هو نفسه وقيل هو غيره وقيل شك أنس. فقال يا رسول الله تهدمت البيوت من شدة الماء، يعني من كثرته المطر، وفي بعض الألفاظ هلكت المواشي، فادعوا الله يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشوف كيف التغير في الحال، الأسبوع الماضي تقول هلكت من الجذب والآن تقول هلكت من الإيش، من الاستصحاء، وكله بدعوة واحدة، دعوة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم دعا به. ثم قال مستجيبا لهذا الأعرابي حوالينا ولا علينا، يعني اللهم أنزل المطر حوالينا كما جاء في الحديث، على الآكام والضراب ومنابت الشعر وبطون الأودية، لأن هذا والله أعلم يعني مكان الرعي، فهم إيش ينبت فيه النبات ويستفيدون منه. ولا علينا يعني ولا تمطره علينا حتى لا نتضرر بالمطر، لأن المطر إذا زاد تضرر الناس. قال أنس فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. يقول بمجرد ما دعا، الآن لاحظ أسبوع كامل، اضرب 24 ساعة في 7 من خطبة الجمعة إلى خطبة الجمعة، كم ساعة هذه؟ فبمجرد ما حرك فمه الشريف بهذه الدعوات توقف المطر مباشرة، حتى جاء في بعض الروايات فكلما أشار إلى ناحية انقشع السحاب منه، كلما أشار إلى ناحية انقشع السحاب منه عليه الصلاة والسلام. قال حتى صار السحاب، هو قال حوالينا ولا علي، انظر ليس فقط توقف المطر بالضبط كما سأل، قال فصارت المدينة في سحاب مثل الإكليل، يعني مثل الإكليل هو الشيء الذي يحيط بالشيء، ومنه سمي التاج إكليلا، التاج الذي يكون فارغا في الوسط ومحيطا، فصار في سحاب حول المدينة، وأما فوقها فلا يوجد أي سحاب. هذا الحديث وهو حديث في الصحيحين وقد روي عن أنس من وجوه أو من أكثر من وجه. انظر هنا روي عن ثابت عن أنس وعن عبد العزيز عن أنس، وهناك الشريك أيضا روى عن أنس وكذا، كأنك تراه لأنه رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. أما الإسناد ففي إسنادان، إسناد الأول قال حدثنا مسدد، مسدد بن سرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي الثقة الحافظ أول من صنف المسند بالبصرة قيل، وقيل إن مسددا لقب واسمه عبد الملك بن عبد العزيز، مسدد ومسرهد قيل لقبان، وهو من العاشرة. حدثنا حماد هو حماد بن زيد، فإن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري احتجاجا إلا ربما في موضع واحد في الرقائق أو في الرقاق. عن عبد العزيز بن صهيب البناني الأعمى ثقة من الرواة عن أنس معروف، عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يونس القائل عن يونس هو حماد، يعني حماد يروي هذا بإسنادين، عن عبد العزيز عن أنس بإسناد عال وبإسناد منخف يعني نازل بينه وبين أنس اثنان، عن يونس عن ثابت. يونس ويونس بن عبيد الثقة الفاضل من الخامسة بصري العبدي، عن ثابت وثابت ابن أسلم البناني قدم معنا الثقة العابد، توفي سنة لعله 27 و100 ونحو ذلك، ولعله من الرابعة، عن أنس. وإليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الرحمن عبد الحميد أخبرنا عثمان ابن عمر، وإليه رحمه الله قال وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا، ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الآيات العظيمة التي حب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وسوف يذكره المصنف من وجوه متعددة، وهي قصة مشهورة عند الناس وهي حنين الجذع، وهذا ثابت في الصحيحين من طرق وفي غيرهما، وهذا من الآيات البينات العظيمات التي رآها الصحابة واستفاضت طرقها طرق هذه القصة العظيمة. فهنا ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، يعني في أول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن له منبر، كان يخطب إلى جذع يعني يستند إلى جذع، وسيأتي في بعض الروايات أنها كانت كالأعمدة يعني كان مسقوفا على عمد من جذوع النخل، كأنها كالأعمدة له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى شيء منها. وحينئذ اقترح بعض الصحابة عليه أن يصنع له منبرا، قالوا له ما رأيك أن نصنع، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون أوضح، يعني يرتفع منبر معناها آلة النبر، مفعل هذه من أوزان اسم الآلة، أي آلة للنبر أي للارتفاع، فيرتفع عليها، كان من 3 درجات. فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبر وتحول إليه عن الجذع حن الجذع. ما معنى حن الجذع؟ حن الجذع أي أصدر صوتا ويعني مثل صوت الحنين، يعني جاء في بعض الروايات هنا فصاحة النخلة مثلا. وكذلك حتى كادت تنشق كما سيأتي في بعض الروايات، أصدرت صوتا يعني يدل على التألم أو نحو ذلك لمفارقته حنين نعم. فحن الجذع فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح يده عليه فسكن، كما سيأتي بروايات أوضح من هذا. وأما وذكره من أكثر من طريق حديث ابن عمر هذا، حدثنا محمد بن المثنى وأبو موسى الزمن العنزي، وهو كان هو وبندار محمد بن بشار كفرسي رهان، وكلاهما ثقة وكلاهما من العاشرة، وكلاهما توفي 52 و200، وكلاهما من مشايخ الستة يعني من المشايخ 9 الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. حدثنا يحيى بن كثير، يحيى بن كثير هو أبو غسان العنبري مولاهم البصري خراساني الأصل، هو ثقة من التاسعة، توفي سنة 620، روى له الجماعة. وهو غير يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير هذا ثقة مشهور، وهو من صغار التابعين، أما هذا فهذا متأخر عنه بكثير، واسمه يحيى ابن كثير مباشرة، ليس فيه ابن أبي كثير. أبو غسان العنبري قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء. طبعا هؤلاء إخوة، أشهرهم أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة والإمام في العربية وفي القراءة. أبو عمرو بن العلاء معروف، الذي يقرأ عندنا في السودان بروايته، يقول لك رواية الدوري عن أبي عمرو، هذا هو أبو عمرو، هذا أخوه. أبو عمرو مختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وأما هذا فأخوه، اسمه عمر ابن العلاء، أبو حفص ابن العلاء، واسمه عمر سموه، وقيل إنه هو نفسه معاذ الآتي. وهذا قال الحافظ ابن حجر في تقريب مقبول من السابعة، مقبول أي مقبول عند المتابع، روى له البخاري فقط في هذا الموضع فقط، يعني ليس له رواية في الكتب الستة إلا هذا الموضع فقط. قال سمعت نافعا، نافع هو نافع أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر، ثقة ثبت، عالم أو فقيه، توفي سنة 1100 أيضا من الثالثة، معروف من أشهر الرواة عن ابن عمر، نافع وسالم كلاهما على وزن فاعل، سالم ابنه ونافع مولاه، عن ابن عمر رضي الله عنهما صحابي الجليل قرشي العدوي، متوفى سنة 74 أو 73، كان من أتبع الناس للأثر رضي الله عنه عن أبيه. وأما الإسناد الآخر قال عبد الحميد، عبد الحميد هذا لم يجزموا بتعيينه، لكن قيل قال المزي يعني وذكره عنه غيره إنه عبد بن حميد، فقال عبد بن حميد أصلا اسمه عبد الحميد. عبد بن حميد معروف له مسند موجود المنتخب منه، وله تفسير، وهو إمام كبير من مشايخ المشايخ بعض الستة، فقيل إنه عبد بن حميد الحافظ المشهور، اسمه عبد الحميد قيل، وخفف إلى عبد، وهو يعني من الثقات الحفاظ المعروفين، متوفى سنة 49 و200. أخبرنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر بن فارس البصري ثقة من التاسعة، توفى سنة 90 و200، روى له الجماعة. أخبرنا معاذ بن العلاء، معاذ بن العلاء هذا أخو أبي عمرو أيضا، أخ آخر، وقيل إنه عين السابع، وهذا قيل كنيته أبو غسان أيضا البصري، صدوق من السابعة، عن نافع بهذا، هذه متابعة، يعني على هذا معاذ بن العلاء تابع أخاه عمر بن العلاء، ورواه أيضا هذا الحديث أبو عاصم، أبو عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد، تقدم لنا ثقة المشهور، متوفى سنة لعله 15 و200 أو نحو ذلك، تقدم نسيت الآن متى توفي أبو عاصم، لكنه من الرواة من كبار شيوخ البخاري، البخاري وأحد من روى عنه البخاري الثلاثيات، وقلنا إنه لقب بالنبيل، قيل لأنه لما جاء الفيل خرج تلاميذ ابن جريج ولم يخرج هو، فقيل له لماذا لم تخرج؟ قال أنا ما جيت لأرى الفيل، أنا جيت لأطلب العلم وكذا، فلقبه بالنبيل. عن ابن أبي رواد، وابنه أو لا أدري هل هو ابنه أو حفيده الآن، احضروني، هو ابن أبي عاصم صاحب السنة، السنة أظنه حفيده. عن ابن أبي رواد، ابن أبي رواد هو عبد العزيز ابن أبي رواد مولى المهلب بن صفرة، صدوق عابد ربما وهم، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه متابعات كلها علقها البخاري ليبين أن هذا أن أبا حفص هذا لم ينفرد بهذا الحديث، وهو له شواهد كثيرة ستأتي إن شاء الله، لكن هو يريد أن طرق لحديث ابن عمر. وبإليه رحمه الله قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو قال نخلة، فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. نفس القصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى شجرة أو نخلة يستند عليها، والأحاديث الأخرى بينت أنها نخلة، جذع نخلة جذع. فقالت امرأة من الأنصار أو رجل، يعني اختلف هل الذي اقترح المنبر امرأة من الأنصار أو رجل من الإيش؟ من الأنصار. وقد اختلفوا في الذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ المنبر، قال الحافظ ابن حجر والمعتمد الأول، يعني كأنه يقول المرأة، لأنه جاء في بعض الروايات أنها امرأة لها غلام، أمرته غلام النجار أمرته أن يصنع المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فقالت امرأة من الأنصار أو قال رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا، عرض اقتراح، قال إن شئتم. وهذا في قبول الاقتراحات إذا كانت يعني مناسبة ولا تخالف يعني شرعا ولا تسبب إشكالا، لا يتكبر إنسان عن قبول الاقتراحات حتى لو جاء ممن هو من دونه يعني من المنزل. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة جاء دفع إلى المنبر، دفع أي جاء في بعض النسخ أو الروايات رفع، أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر. طيب، يعني كأنه قيل له يا رسول الله اصعد اصعد هذا المنبر وكذا. المنبر كان صغيرا طبعا، ليس المنبر، فرق بين المنبر والمنصة. الناس يعني هذه الأشياء التي تكون كالشرفات التي يصعد عليها الأئمة، ليست هذا ولا يعني ليست هذه هي صورة المنبر النبوي. المنبر النبوي عبارة عن شيء ثلاث درجات يقوم عليه الخطيب ويجلس عليه، شيء صغير يعني، ليس هذه الأشياء الضخمة. ومثلا أو مثلا الإمام يصعد من خلف ويأتي فوق شيء يعني عالي، لا ليس هذا. المنبر شيء خفيف يعني يصعد عليه. فدفع إلى المنبر فكأنه صعد عليه وبدأ يخطب أو نحو ذلك، فصاحت النخلة، صاحت صياحا حقيقيا سمعه الناس، صاحت صياح الصبي مثل صياح الصبي. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه، هذه آية بينة معجزة، نزل النبي هذه آية معجزة، ثم آية معجزة أخرى في سكوته أيضا وسكونه هذا الجذع. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، أي الجذع، وفي نسخة أو رواية فضمها، أي هذه النخلة والشجرة. فتئن أنين الصبي الذي يسكن، يعني الصبي إذا كان يبكي بشدة ثم سكت لا يسكت مباشرة، يعين مثلا، فهذه الشجرة صارت تفعل هكذا، قال حتى سكتت يعني. فقال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. ظاهر هذا التعليل، كثير من العلماء حتى من التابعين قالوا بكت يعني شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا التعليل وهذا ولا تنافيا يعني. لكن طبعا المنصوص أولى أنها على ما كانت تسمع من الذكر، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فإنه يدل على أن الكائنات التي نسميها نحن بالجمادات أنها قد تسمع يعني، وبل وقد تفهم وتفرق بين الذكر وغيره، وأن الشخص ابتعد عنها وأن. ولهذا قال الحافظ ابن حجر فيه شاهد لمن حمل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم، على ظاهري أنه تسبيح حقيقي وأنه كذا. والله عز وجل قال للسماء، قد يقول قال ليش هذه الحديث، طيب أنت عندك شواهد لهذا في القرآن، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله عز وجل قال للسماء والأرض إيتيا طوعا أو كرها، إذن في فرق، لو كان كله كره إيش لا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وذكر الله عز وجل أن السماوات تسبح، وأن تسبح له سماوات السبح والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا السماء تسبح والأرض تسبح وهكذا. فإذا القول بأن الجمادات هذه ليس لها إرادة وأنها كذا، هذا يعني قول من ينظر إلى ظاهر الأمور، لكن جاءت الغيبيات بأشياء أخرى لا يدركها الإنسان بلا غيب. فالمؤمن يؤمن بهذا، المؤمن يؤمن بهذا. طيب، الإسناد طبعا الحديث فيها فوائد، وفي هناك ألفاظ يعني جاءت في الروايات الأخرى وفي الألفاظ الأخرى وفي الشواهد الأخرى. فمن ذلك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء عند الدارمي أنه قال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. في لفظ آخر لو لم أفعل لما سكن كون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الآية الأولى في سماع صوته والآية الثانية في تسكيني فسكت كذلك. ومن الغرائب أيضا التي جاءت أن حديث أبي سعيد عند الدارمي فأمر به أن يحفر له ويدفن، وجاء في بعض الألفاظ أشياء أخرى زيادات. وقال الحسن تعليقا على هذا الحديث كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث عن أنس هنا قال عن أنس يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه كما ذكرنا. علل بهذا الحسن رحمه الله. وطبعا الإسناد حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين الثقة الثبت المعروف الملائي الكوفي قال الذي رفس أبا يحيى بن معين في القصة المعروفة حدثنا عبد الواحد بن أيمن المخزومي مولاهم وهو لا بأس به من الخامسة سمعت أبي أبوه هو أيمن الحبشي المكي. طبعا يعني كونه مخزوميا بالولاء لا ينافي كونه حبشيا جهة نسبه. المكي والد عبد الواحد هذا ثقة من الرابعة روى له البخاري، ليس له رواية في الكتب الستة إلا عند البخاري في الكتب الستة المعروفة، عن جابر رضي الله عنه، وهذا أحد من يروي عن جابر أيمن الحبشي المكي. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني حفص بن عبيد الله من أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكت. هذا صحابي ثالث، لاحظ الآن، هذا الآن مر معنا من حديث من؟ ابن عمر، ومر معنا من حديث جابر، وهذا أيضا هذه رواية أخرى عن جابر عفوا. نعم قال وقد ذكر هنا روايات كثيرة الحافظ ابن حجر، كان بعض مشايخنا يقول لي أو قال لي بعض مشايخنا إن فتح الباري كان يسميه بعض العلماء ديوان السنة لأنه يجمع الروايات، مثلا إذا أراد أن يشرح الحديث حيث يتوسع فيه أحيانا يختصر يقول سنشرحه في كذا أو تقدم في كذا، لكن في المكان الذي يتوسع فيه يقول مثلا وعند أحمد كذا وعند أبي داود كذا وعند فلان من حديث فلان كذا وعند فلان من حديث، يعني يجمع روايات من شتى دواوين السنة. فذكر هنا من حديث ابن عباس ومن حديث أنس ومن حديث أبي سعيد ومن حديث سهل بن سعد وهكذا، ذكر له روايات متعددة. وحتى عن جابر مثلا يذكر له طرقا أخرى وهكذا. قال هنا كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، يعني ما لم يكن مبنيا بالطوب وإنما مبني على إيش؟ على جذوع من نخل، وإنما جاء بعد ذلك بناؤه في زمن لاحق. كان المسجد يعني المسجد النبوي مسقوفا على جذوع من نخل، أي كانت له كالأعمدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم مستندا إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر على ما تقدم وكان عليه، أو في بعض الروايات فكان بالفاء عليه يعني صعد عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. العشار كما قال الله عز وجل وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، والعشراء هي الناقة التي بلغت في حملها إلى الشهر العاشر، وهي من يعني العرب عندهم يعني مال نفيس لأن على وشك ولادتي ناقة أخرى أو يعني فصيل آخر الناقة. نعم قال حتى جاء يعني والشاهد أنها صوت مثل صوت الإبل، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله ما أعطى الله نبيا ما أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقيل له أعطي عيسى إحياء الموتى، قال أعطي أعطى محمدا أي النبي الله عز وجل أعطى محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته فهي أكبر من ذلك. لماذا؟ لأن حنين الجذع يعني ليس مما الجذع ليس مما شأنه الحياة، أما الميت فهو أصلا كان حيا فهو أبلغ. قال الحافظ ابن حجر: حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غير ممن لا ممارسة له. وجاء عن السبكي أيضا ابن السبكي أنه قال: الصحيح عندي أن حنين الجذع متواتر. وبيلي رحمه الله. طيب الإسناد، نعم، إسماعيل هو إسماعيل ابن أبي ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ويس، هو يقال له إسماعيل ابن أبي ويس اختصارا، لكن أبو ويس في الحقيقة هو أبو جده، وهو ابن أخت الإمام مالك، لكن فيه شيء من الكلام والضعف. هو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، لكن البخاري كان ينتقي، ثبت بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر أنه جاء بإسناد صحيح أن إسماعيل هذا كان يجعل البخاري ينتقي له من حديث أخرج له أصوله، فاختار من أصوله والله أعلم. قال حدثنا، وأصلا هو لا يختار له ما تبع عليه لا ينفرد به. قال حدثني أخي، أخوه هو أبو بكر عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ويس، أبو بكر عبد الحميد، ويمر هذا الإسناد كثيرا في البخاري احفظه. إسماعيل يقول حدثنا أخي عن سليمان، إسماعيل ابن أبي ويس، عبد الحميد أبو بكر عبد الحميد ابن أبي ويس أيضا أخوه، وثم عن سليمان وسليمان ابن بلال. فأبو بكر عبد الحميد أخوه ثقة من التاسعة، توفي سنة 200، رواه له الجماعة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال القرشي التيمي مولاهم المدني ثقة من الثامنة، هو من المدنيين المعروفين. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو الأنصاري القاضي ثقة ثبت من الخامسة، توفي سنة 44. قال أخبرني حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك، هذا حفيد أنس بن مالك وهو صدوق من الثالثة، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي أكثر أحد المكثرين السبعة رضي الله عنه عن أبيه وبه إليه رحمه الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، وفي بعض الروايات أو النسخ عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: قال عمر: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حدثني بشر بن خالد. والمقصود على كل حال أن هذا إسناد آخر، يعني فهذا حول كأنه حول الإسناد إلى إسناد آخر. حدثني بشر بن خالد، فالقائل حدثني بشر بن خالد ليس هو شعبة وإنما هو البخاري. حدثني بشر بن، هذا إسناد جديد، حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هنا لعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا بل يكسر. قال: ذاك أحرى أن لا يغلق. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. الله أكبر. هذا أيضا حديث عظيم، فيه أن حذيفة رضي الله عنه يذكر أن عمر بن الخطاب أنه كان مع عمر الخطاب، فسأل الصحابة: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ والظاهر أن عمر رضي الله عنه أراد أن يستثبت وأنه كان عنده علم، ولهذا جاء في آخر الحديث: هل كان يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. فالظاهر أنه من خلال النصوص الأخرى التي دلت على هذا، لكنه أراد أن يتثبت خشية أن يكون قد نسي. فقال حذيفة، معروف أن حذيفة وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بالفتن، خصه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بما لم يخبر به غيره. قال: أنا أحفظ كما قال. نعم، في بعض الروايات أنه قال: أنا أحفظه كما قال، هذا عند البخاري في موضع آخر، أنا أحفظه كما قاله، أنا أحفظه تماما لا أخرم منه شيئا. قال: هاتي إنك لجريء، يعني أنت تتجرأ على ما يجبن عليه غيرك. وفي بعض الروايات ما يوضح هذا، قال إنك عليه لجريء، يعني إنك تتجرأ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة يعني كأن عمر يقصد بها التعجب من شدة حفظه، لأنه قال أنا أحفظه كما قال، قال إنك لعليه لجريء، هات، إذا قال هات، قال فكيف يعني، فكيف في الرواية يعني كيف قال، فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، زاد في موضع آخر في عند البخاري في موضع آخر، وولده تكفرها الصلاة والصدقة، زاد في عند البخاري في موضع آخر والصوم. المراد بهذا ما يعرض للإنسان مع ما من ذكر من هؤلاء الناس، وأنه يلتهي به، إما أن يحصل بينه وبينهم نزاع أو شيء، أو يلتهي بهم عن الأمور الشرعية، أو يأتي لأجل ما لا يحل له، أو يقصر في ما يجب عليه. فمثلا قد الإنسان بسبب انشغاله بأهله بماله بولده بكذا يقع في بعض المحرمات، يترك بعض الواجبات، فهذا هذه فتنة. وكل ما شغلك عن ما أمرك الله عز وجل به أو أوقعك فيما حرم عليك فهو فتنة. طيب، تكفرها الصلاة والصيام والزكاة، لأن الإنسان هذه الأشياء تكفر الصغائر بلا إشكال، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا بعض العلماء قالوا هذا على سبيل المثال، لأن هذه من أعظم الحسنات هي تذهب، لكن عموما الحسنات تذهب. ولهذا قال هنا الأمر بالمعروف أيضا، قالوا فذكر بعض الأعمال البدنية الصلاة والصوم والمالية الزكاة والقولية الأمر بالمعروف، فالحسنات يذهبن السيئات. ففتنة الرجل في هذه الأشياء إذا كانت من الصغائر فإنها تغفر. وقال العلماء الرجل هنا ذكر لأنه بحكم الغالب فلا مفهوم لها، المرأة أيضا كذلك، وإنما ذكر الرجل لأنه صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء وشقائق الرجال في الحكم كما قال بعض العلماء. أما ما كان كبيرا فهو الذي فيه النزاع، هل يغفر أو لا هذا شيء آخر. وأيضا الفتنة تقع بالأهل بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار، حتى في أولادهن والتفريط في الحقوق الواجبة لهن، وبالمال يشتغل به عن العبادة أو بحبس عن إخراج حق الله، والميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد. والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد، وهذه أمثلة وإلا فهذا غير محصور فيها. والتكفير بهذه الحسنات يحتمل معنيين، إما أنه بنفس فعل الحسنة تمحى السيئة، أتبع السيئات الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. ويحتمل أن المقصود بالموازنة يوم القيامة، يعني إذا فعل سيئات فإن الحسنات توازنها فلا تضره، لكن الأول أظهر، الأول طبعا أبلغ، لأن معناه أن الحسنة تبقى والسيئة تذهب، ليست موضوع موازنة يعني يضيع هذا مع هذا، لا، وإنما تذهب السيئة من كرم الله سبحانه وتعالى. طيب، قال عمر أنا لا أريد هذه الفتنة، أنا لا أقصد هذه الفتنة، هذه فتن يعني دون فتن، أنا أقصد الفتنة الكبرى التي تموج كما يموج البحر. ولهذا جاء في بعض الروايات التي تموج، أي وهذا كناية عن عظمها ويعني شدة ما يحصل منها، وتموج كموج البحر أي تضطرب كاضطراب البحر عند هيجانه، وكان بهذا عن عظمتها وشدتها. فقال له حذيفة مطمئنا لا يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، طمأنه. قال هذه الفتنة، طبعا هذا حكم الرفع، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله، فهو معناه أنه أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يعرف أن حذيفة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ولهذا كان عمر لا يصلي على رجل حتى يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة كان يعلم اسم المنافقين الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعرف جميع المنافقين بنص القرآن على المشهور يعني، وقيل غير ذلك، لأن وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وغير ذلك من النصوص أيضا في القرآن يدل على أنه كان بعض المنافقين كان يخفى عليه، لتعرفنهم في لحن القول، لو كان يعلمهم بالوحي ما احتاج إلى أن يعرفهم في لحن القول. فقال ليست هذه ولكن التي تموجك موج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، لا يصيبك منها شر، إن بينك وبينها بابا مغلقا. الباب المغلق قال هو حياة عمر، الباب المغلق هو حياة عمر، يعني لا يخرج منها شيء، هذه الفتنة الكبرى في حياتك. قيل إنه كان عليه عن هذا لئلا يصرح له، يعني كأنه يريد أن يحافظ على السر لكن كأنه أذن له أن يلوح تلويحا، فكأنه مثل الفتن بدار ومثل حياة عمر بباب لها مغلق، ومثل موته بفتح هذا الباب، فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق، لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب وخرج ما في تلك الدار من الفتن. طيب، عمر لما عرف هذا أورد سؤالا، هل هذا الباب يفتح أو يكسر؟ هذا من فقه عمر رضي الله، فقال له بل يكسر، حذيفة عنده علم، قال لا، هذا الباب يكسر لا يفتح. فقال عمر ذلك أحرى ألا يغلق، يعني هذا أجدر مدام أنه يكسر كسرا، لأن كسر الباب إصلاحه صعب، أما فتح الباب فهو سهل أن يغلق، فقال معناه أنه لا يفتح. ولعل عمر قال هذا بما عنده من علم أن الفتن تقع في الأمة إلى يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث كثيرة، ومنها حديث من رواية عمر أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عما هو كان إلى يوم القيامة إلى أن دخل أهل الجنة الجنة والنار النار، يعني الفتن الكبيرة والأشياء هذه أخبرهم بها، فهذا من أولى ما يخبرهم به، فهو يعني كأنه عنده علم بهذا. ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن حذيفة أنه قال أكسرا لا أبالك، يعني كأنه يعني يستغرب من هذا أو يحزن هذا أو يقول يعني أكسرا لا أبالك. ولهذا قال في رواية ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. طيب، قال بعد ذلك التابعون سألوا حذيفة قال علم الباب، يعني هل عمر علم ما هو الباب؟ فقال نعم، كما أن دون غد الليلة، يعني كما يعلم أن الليلة دون اليوم الذي سيأتي بعده، إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديث ليس غامضا يخفى، هذا هو الظاهر، والشراح فسعروها بأنه حديث صدق محقق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عن رأي ولا اجتهاد، الذي يظهر لي أن المقصود بها ليس بالأغاليط، يعني ليس غامضا بل هو واضح، والأغاليط جمع أغلوطة وهو ما يغالط به، يعني أنا لم أحدث شيئا مثل ما نقول نحن فوازير أو شيء في غموم، بل هو واضح. ولهذا جاء في حديث معاوية عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات أو نحو ذلك. فهبنا أن نسأله، يعني غلبتنا هيبة حذيفة ما استطعنا أن نسأله مباشرة، فماذا فعلنا؟ أمرنا مسروقا، وهذا كالذي تقدم في مسألة أنهم يأمرون شخصا أحيانا أن يسأل إذا كان له منزل عنده، فمسروق يعني من أخصائي أصحاب عمر وحذيفة، عفوا من أخصائي أصحاب ابن مسعود وحذيفة وكذا، فأمروا مسروقا لعظم قدره، مسروق بن الأجدع الهمدان، فسأله فقال من الباب؟ قال نريد شيئا واضحا يعني لا تلميحا، فقال عمر، باب عمر، يعني عمر كان يعرف أنه هو الباب بمعنى أن حياته هي الباب، فإذا مات انفتحت الفتن، وأنه ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه غلق الفتنة، هكذا الظاهر الضبط كما يعني يفهم من تاج العروس، وجاء أنه قفل الفتنة في بعض الأحاديث أيضا، وأن أيضا جاء أن أبا ذر أن عثمان بن مضعون نقل أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق أو الغلق ما عاش. وكونهم تهيبوا سؤال حذيفة فيه احترام الكبراء. طيب، ما هو الشاهد في هذا الباب؟ الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء فكان، أخبر أنه ستحصل فتنة وكذا، فحصلت فتنة عظيمة كما هو معلوف، فده يعني قتل فيها من قتل وحصلت أشياء كثيرة، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لما مات عمر فعلا بدأت هذه الفتنة مبادئها، لأن زمن عثمان بعد ذلك بدأ الناس في الخروج على عثمان وحصل كذا وكذا. فيعني بداية موت عمر كان حصل إيش؟ حصل بداية هذه الإشكالات التي أدت في النهاية إلى قتل عثمان، ثم الفتنة الكبرى بعد ذلك حصلت. طيب قال الإسناد. نعم قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من العاشرة تفصل 252 وهو كان هو أبو موسى الزمن كفارسي رهان كما تقدم. حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ثقة من التاسعة عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث من السابعة توفي سنة 60 و100. حدثني أما قوله قول البخاري حدثني بشر بن خالد. فبشر بن خالد ثقة يغرب من العاشرة فرائضي نزيل البصرة ثقة يغرب من العاشرة توفي سنة 53 و200. حدثنا محمد. محمد هو محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة. عن شعبة تقدم. عن سليمان هو سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي الكاهلي مولاهم الأعمش الثقة الحافظ الورع صاحب القراءات توفى سنة 47 و100 من الخامسة. سمعت أبا وائل. أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي ثقة المخضرم تابع الجليل توفي سنة 83 على الأصح وقيل سنة 100 يحدث عن حذيفة. حذيفة بن اليمان العبسي عبس العبسي توفي سنة أحسبه مات سنة 36. أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين توفي سنة 23 مبشر بالجنة والخليفة الراشد. طيب ثم قال رحمه الله وبإليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف ذلف ذلف يعني فيه رواية بالمهملة ورواية بالإيش بالمعجمة. حدثنا نعم قال ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. لا تقوم الساعة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة إذن هذا من أشراط الساعة ولا بد أن يكون قبل قيام الساعة والقيامة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر يجوز الشعر الشعر ولمسلم يلبسون الشعر ويمشون في الشعر وهؤلاء هم الترك ولهذا قالوا حتى تقاتلوا الترك ويحتمل أنهم غيرهم كما سيأتي في حديث آخر. هذه الحديث كلها تدل على قتال الترك. طبعا الحافظ ابن حجر نبه على تنبيه مهم وجميل وهو أنه من هذا الموضع إلى آخر الباب باب علامات النبوة في الإسلام كله يتعلق بالإخبار بما سيكون وهذا من أعظم علامات النبوة لأن الغيب لا يعلمه إلا الله فلما يخبر عن أمر خاصة إذا كان فيه تفاصيل دقيقة وكذا فهذا حتى لا يستطيعه فهذا يدل على نبوة من أخبر به خاصة إذا قرن مع الأشياء الأخرى من يعني من أعظم الأدلة. الآن قد يكون هناك بعض الدجالين بعض الكذابين عن طريق الكهانة وكذا يخبرون ببعض المغيبات ولهذا كان الكفار لما يريدون أن يجحدوا ذلك يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكهانة ولما يريدون أن يجحدوا آية القرآن مثلا فيقولون هو شاعر ولما يظهر على يديه كرامات وكذا يقولون هذا ساحر وهكذا. فقد يقول قائل طيب أليس مثلا المسيح الدجال يظهر على يدي خوارق فهل الخوارق العادات؟ نقول لا ولهذا هذا مسلك شريف جدا في الاستدلال على النبوة ليس المقصود بالنبوة فقط الخوارق بل الخوارق تضاف إلى أشياء أخرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمر الناس؟ يأمر الناس بالتوحيد. هل يمكن أن يكون كاهن وساحر يتعامل مع الشياطين فيقول للناس لا تعظموا إلا الله لا تعبدوا إلا الله ليبتعد النساء عن الرجال والرجال عن النساء يأمرهم بالعفة يأمرهم بالصدق يأمرهم بالأمانة يأمرهم بالبعد عن السرقة والاعتداء عن الأموال والأولى يأمرهم بالصلاة يأمرهم بالصيام لله وحده لا شريك له حتى الرياء ينهاهم عنه. ثم يستوي ظاهره وباطنه، فتجده حتى في ظلمة الليل تدخل عليه عائشة فجأة فتجده مصليا راكعا ساجدا خاشعا أو ساجدا خاشعا. وكذلك يكون قمة في الأخلاق، قمة في الحلم، قمة في، هل هذه أخلاق الكهنة والسحرة؟ أو لماذا يدعي الكذابون النبوة؟ لأجل أن يعظمهم الناس وينالوا الدنيا. فإذا وجدته أزهد الناس في الدنيا، وجدته أصدق الناس لسانا، وجدته أطهر الناس قلبا، وجدته أعبد الناس شخصا، ووجدته أكرم الناس جودا، ووجدته عف الناس يعني مثلا خلقا وسلوكا وفرجا وهكذا، وجدته على أكمل ما يكون في جميع الصفات، فهذا لوحده أبلغ من أي خارق آخر. فإذا جاءت الخوارق أكدت ما هو ظاهر من حاله. ثم يدعو الله في أشياء لا يستطيعها إلا الله، لا يستطيعها جن ولا يستطيعها ملك ولا يستطيعها كذا، فتحصل مباشرة. يخبر عن تفاصيل غيبية بعيدة جدا، كما سيأتي مثلا معنا في حديث الخوارج، يقول يخرج كذا على حين فرقة من الناس وكذا، يقرؤون ما يقولون من قول خير البرية كذا، إلى أن قال وفيهم رجل له عضد ليس له ذراع، عليها مثل ثدية المرأة، عليها شعرات. من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع؟ ثم الكتب السابقة بشرت به بوصفه وباسمه وبأصحابه وبمكانه يمكنكم أن تطلعوا عن الكتب التي كتبت في هذا. ثم اتفاقه مع الأنبياء في جميع أحواله، وهذا يسمى بالمسلك النوعي للأنبياء، المسلك الذي سبقه المسلك الشخصي في شخصه يدل على صدقه. وفي مسلك الأنبياء وهو الذي استدل به هرقل يقول وكذلك الرسل، وكذلك الرسل، وقد ذكرنا هذا في بدء الوحي. ثم القرآن العظيم، ثم إلى ما لا حصر له من الآيات البينات. ولهذا هذا كلما تأمله الإنسان كلما ازداد يقينا، كأنه ينظر إلى أن كلام محمد صلى الله عليه وسلم هذا كأنه يراه ينزل عليه من السماء مباشرة. لكن نسأل الله عز وجل أن يبلغنا تلك الدرجات. ولهذا نقرأ نحن مثل هذه الكتب، ليس الغرض الدورة وانتهينا واختبرنا والشهادات، لا، هذا هو المقصود الأعظم من هذا العلم، زيادة الإيمان وزيادة الإيقان وما ينبني عليه من تحسن الصلة بالله والسلوك وما إلى ذلك. لا تقوم الساعة، شوف هذا الحديث المفصلة، حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك. الترك لابد أن نعرف ما هم الترك، بعض الناس يفهمون الكلام القديم بالمصطلحات الحادثة، لا، الترك بلادهم كما قال الحافظ ابن حجر، علي أقرأ لكم منه لأن كلام مهم جدا، قال بلادهم ما بين مشارق خراسان، خراسان يعني فارس مثلا كل إيران وما والاها، إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمورة، يعني كل ما وراء إيران، طبعا فارس ما وراءها، هذا يسمى الترك، مثلا استانستان وهذه الدول التي دول المشرق. لاحظ الآن لو أخذت هذه الصفة، كأن وجوههم المجان المطرقة، صغار العيون، حمر الوجوه، ذلف الأنوف يعني فطس، وكأن وجوههم المجان المطرقة، المجنة هي الدرع لأنه غليظ، وجوههم غليظة فيها لحم كثير مكتنز، ومطرقة مسطحة هكذا، مستديرة ومسطحة وغليظة، وصف دقيق لهؤلاء. ولا شك أن المسلمين بعد أن أسقطوا دولة فارس انتقلوا بعد ذلك، سأقرأ لكم كلام الحافظ ابن حجر، كلام نفيس جدا في هذا الباب. ثم ذكر أشياء، هذا هو الشاهد للباب، ذكر حديثين تقدما معا، تجدون من خير الناس شدهم كراهي لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، سبق هذا في بداية كتاب المناقب. ولا يأتين، وأنا أرى أنه ذكر هذا استطرادا تكملة للحديث، والحافظ ابن حجر يقول إنه في شاهد لأنه وقع كما أخبر، وأنا أرى أن هذا فيه بعد، الله أعلم. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي، وهذا أيضا حافظ ابن حجر يقول متعلق بالباب لأنه وقع، يعني أنه سوف يأتي زمان يعني يشتاقون فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمنى أحدهم أن يراه أكثر من لو ضعف له الأهل وضعف له المال، فهو أحب إليه من، وهناك حديث أبلغ من هذا يعني، أنه يتمنى لو يراه بأهله وماله يعني، حتى لو فقد كل شيء وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب ذلك. نسأل الله أن يجمعنا به وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يجمعنا به في فردوس جنته. الإسناد، حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي الثقة الثبت، قيل أكثر حديثي عن شعيب مناولة، أخبرنا شعيب الثقة الثبت العابد توفى سنة 62 و100 وأبو اليمان 22 و200 2 2 2. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد الثقة الفقيه من الخامسة اسمه عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب في سورة الكنية، كنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن، وكان يغضب إذا لقب بها أبو الزناد هذه، وهو من الخامسة توفي سنة 36 و100. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، قد تكرر معنا هذا الإسناد كثيرا جدا، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من أشهر الأسانيد عن أبي هريرة. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت العالم، توفى سنة 17 و100 بالإسكندرية من الثالثة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله بن عامر أو غير ذلك، اختلف في اسمه كثيرا، الدوسي حافظ الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 58 ربيع إليه رحمه الله. قال طبعا الذلف حمر فطس الأنوف، هذه سوف تأتينا. قال أبي إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان، كرمان بالوجهين ضبط، من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر، تابعه غيره عن عبد الرزاق. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز وضبط بغير ذلك. وقال سفيان مرة وهم أهل البازري. وبيلي رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. كل هذه الأحاديث في قتال الترك، وقد جاء حديث في السنن اتركوا الترك ما تركوكم، وقال ابن حجر يبدو أن هذا الحديث كان معروفا عند في زمن الصحابة وكذا، فتركوا قتال الترك، حتى جاء معاوية أن بعض أمرائه قاتل الترك بغير إذنه وانتصر عليهم فغضب عليه. لماذا غضب عليه؟ لأنه يعني سمع يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح، فأنا أكره قتالهم لذلك. ويعني قال ابن حجر يعني مبينا هذا، قال قاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس المرء. يعني الخلاصة أنه قال الترك كان ما بينهم وبين المسلمين ثم فتح شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، فلما فتحت بلاد الترك لقوتهم وشدتهم استكثر منهم المسلمون خاصة في العصر العباسي بالذات في زمن المعتصم فما بعده، حتى تمكن الأتراك وأمسكوا بمفاصل الدولة وصاروا أقوى من الخلفاء فقتلوا الخلفاء وكذا، وهذا معروف في التاريخ العباسي، وتحكموا في كثير من إيش من بلاد الإسلام وكذلك دول أخرى وكذلك السلاجقة من الأتراك وآل السبكتكين وكذلك بقاياهم من آل زنكي وأتباعهم وهم آل أيوب الدولة الأيوبية، هؤلاء أتباع موالي أو تابعون لهؤلاء، وإن كان آل أيوب يعني فيهم خلاف هل هم عرب أو لا، واستكثر هؤلاء أيضا من الترك، أيضا الأيوبيون استكثروا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية، وخرج على آل سلجوق الغز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد، ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتر، هكذا قال التتر يعني التتار، قال هذا هؤلاء أيضا باعتبار من الترك. قال فكان لأن الترك قلنا ليست تركيا الحالية، تركيا الحالية هذه فائدة مهمة جدا قيدة عندك، هي كانت تعد من بلاد الروم، تركيا الحالية كانت تعد من بلاد الروم، وذلك أن الروم رومان، روم شرقيون وروم غربيون، الروم الغربيون هم أهل أوروبا الآن معروفون، الروم الشرقيون كانوا في مكان تركيا الحالية ويقال لهم في التاريخ تسمع هذا الاسم الروم البيزنطيون، الروم ليش البيزنطيون، هؤلاء هم الروم الشرقيون، وهم الذين كانت عاصمتهم القسطنطينية، فكانت بلدا نصرانية إلى عهد يعني ليس معروف أنه فتح في إيش في عهدي، أو أنه سقوطه حصل في عهد دولة آل عثمان. فهذه كانت تسمى ببلاد الروم. بعد ذلك الترك دخلوها، المسلمون دخلوها وكذا، وقلبت القسطنطينية إلى وصارت بلدا مع يعني بلد مسلمين. لكن في الأول كان هذه، فهذه كانت تسمى بلاد الروم. الآن بعض الناس الترك يتصور تركيا الحالية، لا لا، ترك الترك كانوا في بلاد المشرق بعد فارس، بعد فارس قال لك من بعد فارس إلى عند الصين، لما عند الصين كل هذا يسمى إيش بلاد الترك. فهؤلاء البلاد، كل ما تسمع الترك في التاريخ الإسلامي هذا هو المقصود، ليس المقصود به هذا. وقيل حدثني بعضهم قيل إن بلاد الروم هذه لما فتحت التي تسمى تركيا الآن هاجر إليها في زمن ما كثير من هؤلاء، ولهذا سميت الآن إيش تركيا، والله أعلم. وإلا فهؤلاء كانوا يعدون من بلاد الروم قديما. طيب، قال فجاءت الطامة الكبرى بالتتر، وكان خروج جنكيز خان، وذكر يعني المذابح التي فعلها هو ومن معه. ثم بعد ذلك خرج، ذكر أيضا تيمورلنك. تيمورلنك هذا قالوا، حتى قالوا استصغرت فتنة التتار بالنسبة لفتنته، خرج في أيضا القرن أظن 800 أو شيء أو كذا. وثم بعد ذلك يعني حصل أيضا منه سلب وقتل ونهب وأشياء كثيرة جدا. وجاء في بعض الأحاديث إن بني قنطوراء أول من سلب أمتي ملكهم. بنو قنطوراء فسروا بالترك، وقيل إن قنطوراء هذه كانت جارية لإبراهيم، وقيل غير ذلك. المهم أنه ولهذا بهذا يظهر اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، فلما جاءوا يعني حصل منهم من الفتن ما الله به عليم. إذن في قتالهم صعب قتالهم، ثم بعد فتح ودخولهم في الإسلام أيضا حصل منهم ما حصل من مسلمهم ومن كافرين. هذه خلاصة قال ظهر بها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. حصل قتالهم، حصل، حصل منهم الفتن، حصلت لما اتركوا الترك ما تركوكم وأنهم وسلبوا الملك، وحصل منهم أشياء كثيرة، وقيل إنهم يسلبون أمته أي العرب. طيب، فهذه الأحاديث كلها تتكلم عن هذا يعني متشابهة. وقوله خوزا وكرمان، كرمان اختلفوا في خوز هذه، فخوز هذه قيل إن في هذا الحديث يعني استشكلوا أن خوزا وكرمان، كرمان ليسا من بلاد الترك، فأما خوز فهي من بلاد الأهواز وهي من عراق العجم، وأما كرمان فبلاد من بلاد العجم بين خراسان وبحر الهند. فقيل إنه لا مانع، المقصود بهذا الحديث أنكم تقاتلون هؤلاء وهؤلاء جميعا، تقاتلون الترك وتقاتلون خوزا وكرمان، لا أنهم منهم وأنهم يشتركون في هذه الصفات أنهم حمر الوجوه فطس الأنوف إلى آخره. ولهذا في بعض الأحاديث تقاتلون قوما كذا وتقاتلون الترك، يعني يشعر بأنهم غيره. طيب، وقيل إنهم كأنهم توابع للترك، وقيل إن هذه كرمان أخرى غير المشهورة الآن، وهكذا. نعالهم الشعر هذا اختلف في تفسيره أيضا، ما معنى نعالهم الشعر؟ فقيل إن شعورهم طويلة حتى تصل إلى نعالي، وقيل إنهم يلبسون، ولهذا في قلنا في مسلم رواية أنهم يمشون في الشعر. نعم، يعني يجعلون، قيل معناها يجعلون نعالهم من حبال ضفرت من الشعر. وبعض العلماء قالوا المقصود به القندس الذي يلبسونه في الشرابيش، يعني لهم أهداب في ثيابهم، قالوا بعضهم هو جلد كلب الماء، الله أعلم. المهم أنهم يعني يستعملون مثل هذه الأشياء التي فيها الشعر، يلبسون الشعر ويمشون في نعال من فيها شعر، وقد وقع ذلك. طيب، الأسانيد. وأما قوله وهم أهل البازر، البازر، فهذه الكلمة اختلف في ضبطها كثيرا، مختلفة في توجيهها، والأشهر أنها هكذا البارز، هكذا قيل. وبعضهم قال بارز أي الذين يبرزون لقتال أهل الإسلام والظاهرون في براز من الأرض، قيل هم الأكراد وقيل غيرهم، مختلف فيها يعني خلافا طويلا، وقيل هم فارس لأن قال بارز يعني هم يقلبون الباء فاء، الفاء باء، مثلا تقول إيش أصبهان أصفهان، والزاي سينا وهكذا، فبارز يعني فارس، وقيل غير ذلك. يمكنكم أن ترجعوا إلى الحافظ ابن حجر، طول في البحث في هذا. طيب، وإذن الأسانيد أبو اليمان، نعم هذا أخذناه عن يحيى، وإما يحيى بن موسى خت البلخي ملقب بخت، ثقة من العاشرة، توفي سنة 40 و200، لم يتعرض له الحافظ ابن حجر وتعرض له صاحب إرشاد الساري. قال إما يحيى بن موسى خت اللي هو ثقة من العاشرة توفي سنة 40 و200، أو يحيى بن جعفر البيكندي أيضا ثقة من العاشرة توفي سنة 43 و200. عن عبد الرزاق، هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الثقة الحافظ الشهير صنف، ومن التاسعة توفي سنة 11 و200. عن معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة فاضل توفي سنة 54 و100. عن همام بن منبه الأبناوي من أهل اليمن توفي سنة 32 و100، وهذا غريب أن يكون رجل عن أبي هريرة يروي يتوفى في هذا الزمن متأخر، لكن قال عن معمر أدركته وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، معمر جدا. عن أبي هريرة، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة، أيضا هذا الإسناد مشهور، معمر عن همام عن أبي هريرة، إسناد يمني، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وأما علي بن عبد الله فهو ابن المديني الإمام من العاشرة إمام أهل العلل، توفى سنة 334. حدثنا سفيان بن عيينة ثقة الحافظ الإمام متوفى سنة 98 و100 من الثامنة. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل بن أبي خالد، دائما إسماعيل عن قيس في هذه الطبقة، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم تقدم لنا هذا. إسماعيل هو ثقة ثبت من الرابعة توفي سنة 46 و100، قوله الجماعة الأحمسي مولاهم، وقيس بن أبي حازم الأحمسي أيضا مولاهم، ثقة من الثانية مخضرم، حتى قيل إن له رؤيا، يعني قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التابعي مشهور بشيء، ما هو؟ قيل إنه هو التابعي الوحيد الذي روى عن العشرة المبشرين جميعا، عن عشر مبشرين بالجنة، لكن بعضهم قال لم يسمع من بعضه. توفي بعد سنة 90، لاحظ أنه مخضرم يعني كأنه صحابي، ولهذا قال قد جاوز 100، روى له الجماعة. أتينا أبا هريرة تقدم، أبو هريرة قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وهذا فيه إشكال لأنه 4 سنين في الحقيقة، لأنه أسلم عام خيبر، لكن قيل 3 سنين، يعني لعله يقصد إذا حذفت الغزو والسفر واو، أو يقصد 3 سنين حرص فيها أكثر من السنة الأولى مثلا أو نحو ذلك، أو من لم أكن في سنية، أي في سني عمري، في سنين في سني عمري، في سني عمري أحرص على أن أعي الحديث مني فيهم، كنت مجتهدا في طلب العلم وملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم أنه قال سمعت نعم هذا أيضا نفس الحديث، بين يدي الساعة حديث عمرو بن تغلب، تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرق، هذا ظاهره المغايرة بينهما، لكن شاهد قوي لما تقدم كما قال الحافظ. سليمان بن حرب الأزدي الواشحي القاضي ثقة مشهور سنة متوفى لعله سنة 27 و200 ولعله من التاسع. حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم الأزدي ثقة له بعض الأوهام متوفى سنة 70 و100. سمعت الحسن هو حسن بن أبي الحسن يسار البصري، يعني أشهر من أن يذكر، متوفى سنة 10 و100 من الثالثة. حدثنا هو موصوف بالتدليس لكن هنا صرح بالسماع، عمرو بن تغلب، عمرو بن تغلب صحابي صاحب أحاديث قليلة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، تقاتلكم اليهود. هذا يعني إيراده في علامات النبوة، يعني ظاهره كأنه حصل، ولكن الروايات الأخرى لهذا الحديث والشواهد، قال الحافظ ابن حجر يعني يترجح منها أن هذا قد يحصل في آخر الزمان، إذا ظهر المسيح الدجال فإن اليهود يتبعونه والمسلمون يعني يقاتلونهم مع عيسى عليه السلام وينتصرون عليهم، في الأول يعني يقتل منهم مقتلة وكذا، ثم بعد ذلك يظهر عليهم المسلمون ويحصل فيه هذا، يقولون يا مسلم يا عبد الله، في بعض الروايات هذا يهودي ورائي فاقتله، وفي بعض الأحاديث الحجر والشجر، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وذكر بعض العلماء، ولعله الشيخ الفوزان أو غيره، ذكر أن اجتماع اليهود في أرض الشام وكذا قد يكون مقدمة لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، الآن بعد الساعة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم قاربنا على 1500 سنة 1400 كذا. فحتى قال كان شيخنا يقول، أنا ما اطلعت عليه بنفسي، أن ابن حجر قال هذه الأمة لا تبلغ 1500 بحال، كذا قال، الله أعلم. في بعض العلماء اجتهدوا اجتهادات، طبعا الساعة لا يعلمها إلا الله، هذا أصل محكم، اجتهدوا فقالوا لا تبلغ كذا، لا تبلغ 700، لا تبلغ، ومشت. الحافظ ابن حجر يقول لا تبلغ 1500 بحال، على ما سمعت من بعض مشايخي ولم أقرأ أنا بنفسي. فعلى كل حال الله أعلم، قد يشهد بعضنا هذا يعني. ربما. طيب، تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم. الحكم بن نافع شعيب تقدم، الزهري الحافظ الفقير متفق على جلالته وإتقانه، أخبرني سالم بن عبد الله، هو سالم بن عبد الله بن عمر، نشر رواه عن ابن عمر، كان يشبه أباه في الدل والسمت، ثقة وفقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأ أبو بكر، خلاف قائم. أن عبد الله بن عمر كان من أتباع الناس من أثر، توفي آخر سنة 73 أو أول 74. وبيلي رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا أيضا حصل، لأن هذا كان في الزمان الأول، لأن هذا في زمن الصحابة والتابعين، وقد جاء في رواية هل فيكم من صاحب أو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح له، وهذا في الصحيح ثابت. فإذا ثلاثة، وهذا في شاهد خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا أيضا من كرامتهم لأنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم صاحبوا من صاحبه، لأنهم صاحب من صاحب من صاحب. وفعلا حصلت الفتوحات العظيمة في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقال فيكم من الذي يقول؟ جاء في رواية مسلم ما يوضح هذا، أنه قال يقولون انظروا هل تجدون فيكم من شهد من صاحب رسول الله، يعني كأن الجيش نفسه. ولهذا جاء بوب عليه البخاري في كتاب الجهاد باب من استعان بالصالحين والضعفاء، كأنهم مثلا يتوسلون بدعائهم وما إلى ذلك وجودهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون إلا وترزقون إلا بضعفائكم، لما رأى سعد أن له فضلا على غيره من الضعفاء المسلمين، قال أصلا أنتم تنصرون بدعائهم، بضعفاء المسلمين، جاء في بعض الروايات بدعائهم وإخلاصهم وكذا وكذا، هذا لا إشكال فيه، ليس كما يقول القبوريون دعائهم وإخلاصهم وكذا، ما في شيء. وفوجود الصالحين يفتح الله عز وجل به الخير، لأنهم يدعون، لأنه الله عز وجل يستجيب دعائهم ويكرمهم بكرامات، كرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة. قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل ثقة الثبت من العاشر المتوفى سنة 400، حدثنا سفيان وابن عيينة تقدم عن عمرو هو عمرو بن دينار الأثرم المكي ثقة ثبت من الرابعة عن جابر بن عبد الله الصحابي عن أبي سعيد، هذا من لطائف هذا الإسناد رواية الصحابي عن صحابي، فعمرو بن دينار مشهور برواية عن جابر رضي الله عنه، وهنا جابر يروي عن أبي سعيد. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الخدري، وهو أحد المكثرين السبعة أيضا. اليوم تتحملون قليلا لأننا نحتاج أن نختم لكم الدورة في الموعد حتى لا نزيد يوما كاملا، فنزيد قليلا في كل درس. وبه قال حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم أنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر لم يسميا فشكى إليه قطع السبيل. يعني الأول شكى الفقر والثاني شكى أن قطع السبيل يقطعون السبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى عدي بن حاتم الطائي، هذا ابن حاتم الطائي الشهير، وعدي صحابي كان نصرانيا فأسلم فاضل. هل رأيت الحيرة؟ الحيرة بالكسر بلد كانت عاصمة العرب المناذرة التابعين لملوك الفرس. قلت لم أرها وقد أنبئت عنها، أنا لم أرها ولكنني سمعت عنها. قال فإن طالت بك حياة يا عدي لترين الضعينة. الضعينة هي المرأة التي في الهودج، وهو أصلا اسم للهودج ثم سميت به المرأة. ترتحل من الحيرة بعيد، يعني مكان بعيد، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، يعني معناها الأمن سيظهر ظهورا تاما، حتى النساء تسافر الزمن الطويل ولا تخاف إلا الله، لا تخاف أن يعتدي أحد عليها فيسبيها. وقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء؟ دعار يعني جمع داعر، وهو الخبيث المفسد، والمقصود بهم قطاع السبيل. كانت قبيلة طي التي هي قبيلة عدي مشهورة بقطع الطريق. فيقول كيف يعني أين، يقول في نفسه قلت أين دعار طي؟ وفي لفظ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد سعروا البلاد، يعني ملؤوها شرا وفسادا وفتنة، وأصله من التسعير الذي هو الاشتعال السعير. قال الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك، هذه واحدة. الثانية قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فاستغرب جدا، كسرى، كسرى كان شيء عظيم جدا عند العرب، العرب تابعون له. قلت كسرى بن هرمز، معقول؟ قال كسرى بن هرمز، وأكد له النبي صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، كثير مال يعني ليس بالهين، يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. هذا الرجل شكى له الفاقة وهذا شكى له قطع السبيل، فيقول سوف ترى ستتبدل الحال تماما. ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة، هذا في إثبات اللقاء لله عز وجل، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، يسمع كلام الله عز وجل يكلمه مباشرة، وهذا في إثبات الكلام لله عز وجل، الكلام الذي يسمع. فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى قد بعثت إلي رسولا. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى قد أنعمت علي يا رب. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة، هكذا في بعض الروايات أو النسخ، وفي بعض بشقة تمرة أي بنصف تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة حتى نصف التمرة فبكلمة طيبة، يعني أي شيء، أي حسنة تستطيع أن تفعلها فعلها، لعل الله عز وجل ينجيك بها النار، فعلها اتقاء النار إخلاصا. قال عدي يعلق على هذا الحديث فرأيت الضعينة، أنا بنفسي رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف. أي يعني إذا لم يكن هذا نبيا فأي نبي؟ أنت يا عدي، أنت لئن طالت بك حياة سوف ترى هذا، طالت بي حياة فرأى هذا، فرأيتها ترتحل من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى، ليس خبر يخبرني الناس وأرى مع الناس وأستلم، لا، أنا نفسي كنت ضمن الذين افتتحوا كنوز كسرى بن هرمز الذي هو بمنزل دولة عظمى، في الدولتان العظميان كانت في زمنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم الروم والفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث وقال كسرى ولم يقل الروم، سبحان الله، الروم تفتح متأخرة. قال ولئن طالت بك حياة، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه، قال أنا ما رأيت إلى الآن، وهذا من إنصاف لك، قال سوف ترى قطعا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. قال العلماء والراجح أن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، وقد جاءت في أخبار، وهذا اختيار البيهقي ونصره بن حجر، أن رجلا من الذين يعملون مع عمر قال أنا رأيت جيء بالمال، يقول عمر ضعوه في كذا فيذهب به ويؤتى به مرة أخرى، ملأ، قال كفى الناس عمر بعدله، وهذا هو الراجح، لأنه قال لئن طالت بك حياة، وهذا عمر بن عبد العزيز يعني من طالت حياته جدا يمكن أن يدركهم، لأنه عمر تولى سنة 99. قال حدثني عبد الله بن محمد، بخاري يقول حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عديا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. غرضه بهذه المتابعة إثبات السماع، لأن البخاري يحتج لابد أن يكون كل واحد لقي الآخر. فهنا أبو مجاهد قال حدثنا محل، ومحل قال سمعت عديا، هو متصل. ومحمد بن الحكم هو ابن ثقة فاضل من الحادية عشرة، والنضر هو النضر بن شميل الثقة الثبت المعروف من التاسعة، إمام اللغة والحديث. أخبرنا إسرائيل ثقة كل ما فيه بلا حجة من السابعة، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. أخبرنا سعد، سعد هو أبو مجاهد نفسه الذي في الإسناد الثاني، وهو لا بأس به من السادسة. أخبرنا محل، ولم يخرجه البخاري إلا هذا الموضع فقط. أخبرنا محل بن خليفة أيضا لم يروي له البخاري إلا هذا الموضع فقط، وهو ثقة من الرابعة. وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، صحابي معروف كان نصرانيا وأسلم. حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، هو المسندي الثقة الحافظ. حدثنا أبو عاصم هو ضحاك بن مخلد النبيل تقدم. أخبرنا سعدان بن بشر أيضا لم يخرج له البخاري إلا هذا الموضع، هو الجهني القبي، القبي الكوفي، قيل اسمه سعد وسعدان لقب، صدوق من الثامنة. حدثنا أبو مجاهد هو نفسه سعد الطائي، سعد أبو مجاهد الطائي. حدثنا محل أنه سمع عاديا، كل هذا تقدم. وبإليه رحمه الله قال حدثني سعيد بن شريح شرحبيل المصري الكندي، بعضهم قال كوفي بس أنا ما أدري يعني. يراجع. طيب أنا الذي في ذهني أنه مصري. حدثني ليث، الليث والليث بن سعد الثقة الإمام، عن يزيد، يزيد بن أبي حبيب قيل أصله نوبي أو حبشي، ثقة فقيه من الخامسة. عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزن، عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. اختلف العلماء في هذا، منهم من قال صلاته على الميت مثل صلاة الجنازة، واستدل بهذا على الصلاة على الشهداء، ومنهم من قال بل المقصود به الدعاء، دعاء كما يدعو للموتى. ثم انصرف على إلى المنبر فقال إني فرطكم، أي أنا الذي أتقدم لكم وأصلح لكم الحوض. الفرط هو الشخص الذي يتقدم ويصلح الحوض ويهيئه. وأنا شهيد عليكم بما فعلتم، كل الأنبياء شهداء على أممهم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. ظاهره هو محمول على ظاهره، أنه يرى أن الله عز وجل كشف له عن حوضه وأنه موجود الآن ومخلوق الآن، وهذا من الحديث المتواترة في إثبات الحوض. وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، هكذا في بعض النسخ، وقال هي مقلوبة. صوابها رواية الأخرى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وهذا هو الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ستفتح الدنيا على أمتي، وفعلا فتحت كسرى وكذا، وكثر المال وكذا بعد أن كانوا في غاية من الحال المعلومة. وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وهذا أيضا علامتان من علامة النبوة، أن الصحابة المعروفين لا يشركون، الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أما غيرهم فقد ارتد بعضهم وكذا. ولهذا لا يصلح أن يقال على هذا، بعض القبوريين يقولون هذا دليل على عدم وقوع الشرك في الأمة، هذا باطل. أليس بعد أبي بكر مباشرة كفروا بعضهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلص، وكيف تقول؟ وقال لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزة. فكيف يقال لا؟ المقصود الصحابة المخاطبين، المقصود الصحابة المخاطبون بهذا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وهذا أيضا وقع من بعض الأمة، تنافسوا في الدنيا وتحاسدوا وتقاتل. وبإله رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم فضل بن دكين قدم، حدثنا قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة، عروة ابن الزبير ثقة الفقيه من الثالثة، أحد فقهاء المدينة السبعة، عن أسامة بن زيد الكلبي رضي الله عنه وعن أبيه الحب بن الحب، توفى سنة لعله 54، أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم أي نظر من مكان عال على أطم من الآطام، أي على حصن من حصون المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ كشف له يعني ببصره الشريف، طبعا لا يرون، إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر، يعني الفتن تنزل مثل إيش؟ مثل المطر. قال بعض الشراح وجه التشبيه الكثرة والعموم، يعني سوف تحصل فتن كثيرة وعامة. وقالوا هذا إشارة إلى الحروب التي وقعت حتى في المدينة بعد ذلك، وقعت الحرة وغيرها. وبإليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عروة بن الزبير، كل هؤلاء تقدم، أن زينب ابنة أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية، حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين حدثتها عن زينب بنت جحش أم المؤمنين، أيضا رواية صحابي عن صحابية عن صحابية، أم المؤمنين عن أم المؤمنين عن أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، أصابه الفزع مما أخبر أنه يصيب أمته، ولهذا قال يقول لا إله إلا الله ويل للعرب كلمة لمن وقع في هلكة. ولماذا قال للعرب؟ قال لأنهم كانوا أكثر المسلمين حينئذ من شر، ولأنهم أصوا بيضة الإسلام، يعني وإن كان في العجم من هو أفضل من كثير من العرب، لكن أصوا بيضة الإسلام لمن يأرز إلى الحجاز. من شر قد اقترب، ما هو؟ فتح اليوم من ردم، أي من سد ياجوج وماجوج، هكذا في قراءة التسعة أو في قراءة أكثر قراء إلا عاصما من السبعة، ما أدري غيرون، ما أدري الثلاثة. مثل هذا، وحلق بين حلق بإصبعه، أشار إلى شيء يسير وبالتي تليها. فقالت زينب: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني الصالحون لا لم يرتكبوا مثلا ما يعاقبون عليه. قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث عم العذاب، ثم يبعثون على نياتهم. وقد يحمل على أنهم مثلا، يعني هل يحمل على أنهم قصروا مثلا في النهي عن المنكر أو كذا، أو حتى لو يقصروا يحتم. فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقيتي ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. وعن الزهري أنه قال حدثت، لكن هل أنجينا في الدين فقط أو حتى في الدنيا؟ تمن. وكذلك قصة أصحاب السبت: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس، أما إذا سكتوا فقد يعمهم العذاب. وعن الزهري أنه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية ثقة من الثالثة، روى لها البخاري والأربعة، أن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني، فقال: سبحان الله، كلمة يعني تعجب ونحو ذلك، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، يعني يتعجب من هذه مما أنزل في تلك الليلة من الفتن. قيل: القتال الكائن بين المسلمين. وتمام الحديث في مواضع أخرى عند البخاري: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخر، يعني لا يتكلن على أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من اجتهاد في العبادة ويعني اتقاء الفتن وما إلى ذلك. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، قيل كاسية في الدنيا يعني مثلا تلبس ثيابا رقيقة البشرة يعني فهي كاسية عارية، وقيل يعني تلبس الثياب في الدنيا ولكن عارية من الحسنات في الآخرة، وقيل غير ذلك. وقيل رحمه الله: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال لي أبو نعيم، تقدم عبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون، وقيل الماجشون بغير ابن، ثقة مشهور فقيه عالم من السابعة، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ثقة، عن أبيه ثقة من الثالثة، وأبوه هو عبد الله لأنه اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، وصعصعة هذا جد له يعني أب من آبائه، عن أبي سعيد الخدري تقدم أنه قال: قال لي، قال للتابعي: إني أراك تحب الغنم وتتخذها بركة الغنم، فأصلحها وأصلح رعامها. الرعام بالعين المهملة هو ما يسيل من أنوفها، والمقصود داوي مرضها، وقيل رغامها أي ترابها، والمقصود أصلح مرابطها، اهتم بها يعني. على كل حال، لماذا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير ما للمسلم. وهذا الحديث تقدم لنا في كتاب الإيمان. لماذا؟ يتبع بها شعف الجبال، أو قال سعف الجبال، شعف الجبال ورؤوس الجبال في مواقع، وسعف الجبال قيل تصحيف، وقيل أيضا مقصود به مثل سعف النخل، أعلى شيء فيها يعني، أعلى شيء في الجبال، في مواقع القطر يعني مواقع قيل الكلا والنبات، يفر بدينه من الفتن. لماذا يفعل هذا؟ ولماذا يكون خير من؟ لأنه يفر من الفتن. وهذا وجه الدلالة فيه لعلامات النبوة، أنه قد وقع، وقعت قتال بين المسلمين شديد وكذا، كما جاء في الحديث الذي بعده يفسره، وبه نختم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز الأويسي، عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي الأويسي، قال حدثنا إبراهيم، وإبراهيم بن سعد الزهري ثقة كل ما فيه بلا حجة، متوفى سنة 85 و100، عن صالح بن كيسان ثقة ثبت من الرابعة، وتوفي سنة 140 وقيل غير ذلك، عن ابن شهاب عن ابن المسيب سعيد الإمام إمام التابعين، توفى سنة الفقهاء، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا قيل متوفى سنة الفقهاء، أبو سلمة ابن المسيب مخزومي وأبو سلمة زهري وكلاهما قرشي، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يعني قتال. قال صاحب إرشاد الساري هنا فائدة مهمة جدا خاصة لأهل السودان، قال: المراد الاختلاف الواقع بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم على الإمام، ولا يكون المحق فيها معلوما، يعني من شرط الفتنة لا يكون المحق فيها معلوما. أما إذا علم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الآخر كائنا من كان، فهذا لا يقال إنه فتنة. إذا كان الحق معروفا لا يقال قتال فتنة، خلافا لمن زعم ذلك. فكما قال شيخنا وكبراؤنا هذا هو الحق، ليس كل قتال قتال فتنة. إذا كان شخص يعني يبغي فالبغاء يقاتلون، ولا يقال إن هذا قتال فتنة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، بخلاف زمن علي ومعاوية. مثلا ضرب مثلا هنا أن الحق كان مع علي، وعلى كلام العلماء فيها طبعا علي لا شك أنه صاحب أنه حق من معاوية لا شك، لكن بعد ذلك هناك تفاصيل يعني ليس هذا موضعه. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي، يعني كلما كان أبعد عنها كان أفضل، كان أحسن له، كان أحسن له، وإلا إذا اقترب منها خطفته. لهذا قال ومن يشرف لها تستشرفه، يعني من يريد أن ينظر لها فقط مثلا تأخذه وتخطفه وتجره إليها. ولهذا الفتن لا يقول إنسان أنظر ماذا هناك كذا الشبهات وكذا، يبتعد عنها الإنسان. ومن وجد ملجأ أو قال معاذا، وهما بمعنى يعني مكان يلتجئ فيه ويعتزل فيه الفتن، فليعذ به أي فليعتزل فيه الفتن. الإسناد طبعا قال وعن ابن شهاب حدثني أبو، هذا نفس الإسناد المتقدم بنفس الإسناد المتقدم، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وهو الثقة راهب قريش كان يقال له من شدة صلاته وعبادته، وهو أحد الفقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه، وسبق معنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسبق سالم، هؤلاء هم الثلاث، إما أبو سلمة أو سالم أو أوفى أبو بكر، هذا أبو سلمة وهذا أبو بكر. عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، هذا أخو عبد الله بن مطيع الذي كان يبايع في موقعة الحرة المعروفة القرشي العدوي. عن نوفل بن معاوية خاله، نوفل بن معاوية صحابي من صحابة الفتح الديلي من مسلمة الفتح مقل، مثل حديث أبي هريرة إلا أن أبا بكر يزيد، يحتمل أنه مرسل من مراسل أبي بكر، ويحتمل أنه يرويه بنفس هذا الإسناد عن نوفل من الصلاة، وظاهر أن الثاني لأنه جاء في بعض الطرق أنه بنفس الإسناد عن نوفل من الصلاة صلاة هي صلاة العصر كما بين في الأحاديث الأخرى، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، كأنما خسر نصف أهله ونصف ماله، سلب نصف أهله كأنما وتر أهله وماله، عفوا كأنما سلب أهله وماله جميعا، فبقي بلا أهل ولا مال. وهذا يدل على عظيم وزر ترك الصلاة عموما وصلاة العصر خصوصا، فينبغي الإنسان أن يهتم بها لأن الصلاة الوسطى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، واصل درس المرة القادمة، وبقي درسان فقط، شدوا الهمة إن شاء الله واصبروا وتنالوا بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.